من الذي ينفع؟ مثل هذا ما يبين للقضاة، مثل هذا ما يبين لكل قاضي. فعندنا مسألة واضحة، يدعي زيد على عمر أن في ذمته مبلغا من المال قدره كذا، وضبطت هذه الدعوة. بعد ذلك يطالب بالبين، بينتك قال الله ما عنده أقرضته ولا حولنا أحد، إذن ما فيه إلا أن يحلف المدعى عليه ليبرأ من العهد. طيب يحلف المدعى عليك والله يجيب من باسر مرة ثانية، يدعي عليه ثالثة ورابعة، وكل يوم أنا ما أجيب، أنا ما أنت استعداد أجعل الله عرضة ليميني، أنا ما لبحالف، وما لبحالف. هناك الآن اليمين هو الأصل معه، وذلك ما معه شيء، لا بينه ولا شيء، ما معه إلا الدعوة، وهذا معه الأصل، ونكر عن اليمين، فهل ترد اليمين على المدعي أو يقال خلاص استنفدنا الوسيلة الشرعية؟ طيب إذا ما عنده بين، شوف يعني نتركها إلى نذكر على الإمام مالك مسألة رد اليمين. صلاة خير من النوم، لجأ بالبينتين أو حلف المدعى عليه انتهى الإشكال. اللي حصل هذا ما عندنا مشكلة، لكن المدعي لست لديه بينة والمدعى عليه نكل عن اليمين، هل نرد اليمين على المدعي؟ وفي المسألة السابقة أبى أن يحلف بعد معه شاهد ورفض أن يحلف. نعم، عندنا وسيلة شرعية يحكم بها ويعتمد عليها وجاءت بها النصوص، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا لا عنده بينة والمنكر رفض المدعي عليه، رفض أن يحلف. وإذا وجدت البينة ما نحتاج إلى يمين، وإذا عدمت البينة وجد اليمين فلا إشكال عندنا، لكن عدم جميعا كيف نحكم؟ يعني إذا كان عنده شاهد، هذا عنده شاهد يحلف، قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه بالبينة الواحد، لأن القرينة في نقول المدعى عليه مع الشاهد في جانب المدعي تقوى دعواه. لكن الآن ما عنده شيء، هذا ما لا شيء عنده، المسألة مفترضة في أنه ولا شاهد واحد. يعني ما نحتاج إلى مرجح، الدعوة مجردة عارية عما يؤيدها، ما فيها بينة، والمدعى عليه معه الأصل، المدعى عليه معه الأصل، فجانبه راجح يؤيد هذا الرجحان اليمين، يعني يجهز على القضية اليمين من قبله، لكن يقول يكفيني أنا إن ذمتي بريئة يثبت، ويمين من بحاله يحكم عليه، بس يقول ما أنا بحالف. طيب الأول في القضية الأولى رفض حالف وثبت له صاحب الحق، ثبت له الحق لأن في جانبه قوة لأن معه شاهد، وهذا في جانبه قوة لأن معه الأصل، لأن عندنا في المسألة تعارض الأصل مع الظاهر، والظاهر أقوى من البينة ولا أقل؟ ها؟ لا، البينة بشاهدين أقوى بلا شك، لكن بشاهد واحد الظاهر مع الأصل. إيه، هذه أمور،

وهي تجزم أنه يعاشرها بالحرام، مثل هذا لا تمكنه من نفسه. كونها تخالع أفضل من كونها تعاشر بالحرام إذا تيقنت من ذلك. نعم. في شيء من الحدود، شيء يعني يعدل على التعميم، ولا في نكاح، أي نكاح ما في إشكال، في شيء من الحدود، وقد في حد من الحدود انت على هذا خاص بالأموال، ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية لقذف. فإن قال قائل فإن العتاقة من الأموال فقد أخطأ، ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده اعتقه، كان من الأموال حلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده اعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر، لا سيما عند مالك لأنه يملك بالتمليك، أما عند غيره ومن يقول بأن العبد لا يملك بالتمليك ما يمشي. قال مالك فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده. أيهما المدعي؟ العبد، نعم، ومعه شاهد ويمينه، والمدعى عليه السيد. فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده. ما يستحلف لأن هذا الشاهد واليمين خاص بالأموال، استحلف سيده ما اعتق وبطل ذلك عنه. قال مالك وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق، إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها ما تحلف، ولا يكفي الشاهد الواحد، أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق كالعتاقة. يعني في آخر الكلام يرى أن العبيد من الأموال، في امرأة الصبي، والآن هنا ينبيهم على الأموال، شلون؟ الآن ينفي أن العبد ليس من الأموال، يرى أنه لو قال ارتق لأنه ليس من الأموال، أن يرى اليمين مع شاهد في الأموال، وهنا الآن يقول في مراث قبل قليل قال الأموال العظامي من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق، جعلها من الأموال. الرقيق ما بلا شك، لكن دعواه ليست في ماله مثل الرقيق، ولا هو بجسمه مثل باع ويشرى، لكن دعواه العتاقة ليست مال، ليس الدعوة مال عنده، لكن هو برقبته مال. أنا أدري، لكن هل يثبت هذا عند الجمهور ولا فقط عند مالك؟ من دعوة أو أنا أقول الدعوة ما دام ينظر إليها من جهتين، هي من جهة مثل الطلاق فراق، من جهة فراق، لكن المرأة لو جت بشاهد ويمين ثم نكر الزوج وحلف إذا كانت تجزم بأنه طلق دلالة لا شبهة تمتنع، لكن حكم شرعي يسمح بالطلاق، حكم شرعي هذا الراجح سائل، لا أقصد هذا الراجح عند غير على ما ظهر له المالك وغير مالك، إذا ما جاءت بشهود، إذا جاءت بشاهد واحد ويمين ما يكفي، يعني لأن الراجح أن اليمين مع شاهد في الأموال فقط. هذا الراجح. قال مالك فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، يعني ما يلتفت إلى يمينها ولا يطلب منها أصلا كيمين العبد، وإنما العتاقة حد من الحدود، وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء، يعني كما أن لا تجوز الحدود كذلك لا تجوز العتاقة. إيه ما يكفي الواحد مع اليمين،

أنه ليس عنده في ذمته إلا شيء، ما عنده في ذمته شيء. هذه الفواتير قيمتها 400 والشيكات 400 انتهينا. ثم بعد ذلك يرد على المدعي على كلام الإمام مالك أن في ذمته هذه 100 التي ليست مفوتة، ليس فيها فواتير. يقول رحمه الله: أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة، فيزعم أن له على سيد العبد مالا، فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، هذه 100,000 الزائدة التي ليس لديه ما يثبتها احلف إنما يبعد، احلف ما عليك ما ادعى، فإنك قال والله ما نبحث ذمته تشيل ما نبحث. نعم، فإنك لو أبى أن يحلف حلف صاحب الحق الذي يدعي حلف. على هذا أو على كلامه الآن، اليمين ترد ولا ما ترد؟ ترد. فإنك لو أبى أن يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد. طيب، ثبت الحق، هذه 100,000 ثبتت على المدعى عليه، ثبتت، وقد أعتق عبدا قيمته 100,000 وليس له مال غيره، يقول: وثبت حقه على سيد العبد، فيكون بذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده. قال: وكذلك الرجل ينكح الأمة، ينكح الأمة، الرجل العبد ولا الحر؟ الحر. ينكح يعني يتزوج، ليس ملك يمين، يتزوجها، وشرط ذلك أن يخشى العنت ولا يجد طول الحرة، ينكحها زواج. والأولاد لمن؟ يتبعون الأم، يتبعون الأم لأنها أمة، فتكون امرأته. فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي فلانة، ابتعت مني جاريتي فلانة، يعني هذه التي تزوجها أو غيرها، هذه هي المذكورة. طيب، أنت وفلان بكذا وكذا دينار، فينكر ذلك زوج الأمة، فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال، فيثبت بيعه ويحق حقه، وتحرم الأمة على زوجها، ويكون ذلك فراقا بينهما، وشهادة النساء لا تجوز الطلاق. لكن الشهادة، نعم، رجل وامرأتين، إنما هي لإثبات البيع لا لإثبات الفرقة. إذا ثبت البيع المشترك، يعني لو ثبت بيع على نفس الرجل، انتقلت من كونها زوجة إلى كونها ملك يمين. لكن إذا ثبت البيع له ولغيره، لا يجوز أن يطأها، لأنها ليست ملك يمين له على جهة الاستقلال، هو مشارك فيها، فلا يجوز له أن يطأها، وحينئذ تحرم الأمة على زوجها، ويكون ذلك فراقا بينهما، وشهادة النساء لا تجوز الطلاق. قال مالك: ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، حد الفرية الذي هو حد القذف، فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه، وشهادة في النساء لا تجوز في الفرية. يعني على الوجهين في هذه المسألة، إما إثبات رق، نعم، أو إثبات حد برجل امرأتين. إثبات الرق ما، نعم، إثبات الرق اعتبره ما، وإثبات الفرية فنفى. هناك الإمام مالك لا يثبت العتاقة بشهادة النساء، ويثبت إثبات الرق بشهادة النساء، لأنه لا يتصور الآن أن هذا كلام متناقض مع أوله. يقول: هذه خاصة بالأموال،